نقول الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 98 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الحديث الرابع في باب المبادرة إلى الخيرات، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. الحديث متفق عليه. وقد أوضحنا معنى هذا الحديث، وأوضحنا أن الصدقة التي يتصدق بها الإنسان ناجزا خيرا بكثير من تلك التي يوصي بها الإنسان بعد موته. وسبب ذلك أن الإنسان كما قلنا إذا كان مقبلا على الدنيا فإنه يغلب أن يكون شحيحا، ويغلب أن تفرض عليه ظروفه التمسك بالمال، فإذا تغلب مع ذلك على صحته وتغلب على عوامل تمسكه بالمال وأنفقه فيما أمر الله عز وجل فذلك دليلا على صدق عبوديته لله سبحانه. أما إذا أدبر الإنسان عن الحياة ووجد أن الموت قد أصبح قريبا منه كما قلنا معا، وأنه لم يعد له نصيبا من الحياة وحظوظها وأحلامها وآمالها، فمن الطبيعي في هذه الحالة أن تعزف نفسه عن الدنيا، لا سيما وهو يوصي ويقول: إذا مت فأعطي من مالي كذا وكذا لفلان ولفلان ولفلان. وهذا الكلام الذي قلناه لا تعارض أبدا بينه وبين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يشيب وتشيب معه خصلتان: الحرص وطول الأمل. الرسول ما تكلم عن المسيب، وإنما قال: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. إذا بلغت الحلقوم أن هذا من المسيب. الإنسان إذا انتقل من مرحلة الشباب إلى الكهولة يظل مستمسكا بالدنيا، إذا انتقل من مرحلة الكهولة إلى الشيخوخة يظل عنده حرص على الدنيا، وإن كان حرصه عليها يصبح أقل، ويظل عنده آمالا بها وإن كانت آماله أقل بكثير. ولكن عندما يمتد على فراش الموت ويجد أن الموت قد تسلل إليه ويجد أنه قد أدبر عن الدنيا، هنا يوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد جبل كبير أو كثير في قوله وهو مضطجع على فراش الموت: إذا مت فأنفق مالي على الجهة الفلانية وعلى الفئات الفلانية وهكذا وهكذا. ذلك لأنه في هذه الحالة انما يعبر عن كرم لا رصيد له، وانما يجزي الله عز وجل الانسان على كرم او عمل ينطلق من جذور العبوديه لله عز وجل. وقد شرحنا معنى ذلك في الدرس الماضي شرحا مفصلا. ننتقل بعد هذا الى الحديث الخامس عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ سيفا يوم احد فقال: من ياخذ مني هذا؟ فبسطوا ايديهم كل انسان منهم يقول: انا. قال عليه الصلاه والسلام: فمن ياخذه بحقه؟ فاحزن القوم. فقال ابو دزانه رضي الله عنه: انا اخذه بحقه. فاخذه فطلق به هام المشركين. رواه مسلم. ابو دزانه هذا اسمه سماك ابن خرشه، وهو من الانصار رضي الله عنه. والحديث معروف ومشهور، والحادثه كانت في غزوه احد. عندما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب صفوف المسلمين، صفوف الجيش، يرتب الميمنة والميسرة والقلب، وكانت هذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينظم فئاتهم ويقيم الرماة على هضبة أحد والآخرين في السفح. بعد أن انتهى من هذا الترتيب والتنظيم أمسك بالسيف وقال: من يأخذ هذا السيف؟ فأسرع سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل منهم: أنا يا رسول الله، أنا. فعاد النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن يأخذه بحقه؟ اختلفت الجملة. في المرة الأولى قال: من يأخذ هذا؟ دون أي تقييد. في المرة الثانية قال: فمن يأخذه بحقه؟ أحزن القوم وتقاعس. السبب أنه ربما لم يكونوا يعلمون ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق الذي يطلبه منه. وما داموا لا يعرفون المراد بالحق، فمن الطبيعي أن يتريثوا حتى ينظر ماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقه. ولكن أبو دزانة وهو سماك بن خرشة رضي الله عنه قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. وفي رواية أنه قال: ما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن تقاتل به المشركين حتى ينحني. نعم. فقال: أنا آخذه بحقه. وقد أبلى أبو دجانة في غزوة أحد بلاء عظيما جدا، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كشف، كما سنتحدث الآن. هذه خلاصة معنى الحديث. أبو دجانة هذا اسمه كما قلنا سماك بن خرشة رضي الله عنه، الخرشة رضي الله عنه، وقد اشتهر بكنيته أكثر مما اشتهر باسمه. عندما أخذ السيف أخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه، وكان ذلك الشأن أبي دجانة عندما يضع الموت نصب عينيه. وعاد وهو يحمل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكانه من السقف يتبختر ويقول: أنا الذي عاهدني خليلي. نعم، أنا الذي عاهدني خليلي عند الصدق والنخيل بهذا المعنى، أن لا أقوم دهرا في الكون أضرب بسيف الله والرسول، أن لا أقوم الدهر في الكون، الكون في اللغة العربية مؤخرة الصفوف من الجيش، أي عاهدني خليلي عليه الصلاة والسلام ونحن عند الصف والنخيل، أنا الذي عاهدني خليلي ونحن عند الصف والنخيل ألا أقوم الدهر في الكيون، أي في الصفوف المؤخرة من الجيش، أضرب بسيف الله والرسول. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيته هذه التي كان يتبختر فيها، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يكره هذه المشية إلا في هذا الموضع. هذه المشية تتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أوضح أن عموم هذا النهي الذي نص عليه بيان الله عز وجل مخصص بما عدا هذه الحالة. أما في مثل هذا الموقف، أما عندما يقف الإنسان مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فالمظهر في هذه الساعة أمام الأعداء كل قوة، وليتظاهر بكل بأس حتى وإن بدا ذلك أنه نوع من الكبرياء. والله عز وجل مطلع على القصود والنيات، وهذا يتصل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة عام عمرة القضاء صلح الحديبي، الرسول عليه الصلاة والسلام منع من دخول مكة فلم يعتمر لا هو ولا أصحابه، ولكن دخل رسول الله مكة معتمرا هو وقلة كبيرة من أصحابه في العام الذي يليه، واعتمر العمرة التي تسمى عمرة القضاء. لما دخلوا مكة واتجهوا إلى الكعبة المشرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه والتفت إليهم: رحم الله رجلا أراهم من نفسه قوة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إزاره واطبع به، يعني جعل منتصفه تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر، هذا يسمى اطباعا، شأن الإنسان الذي يريد أن يقوم بعمل ناشئ. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشواط الثلاثة الأولى في طوافه رملا، وأصحابه صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. ما الحكمة؟ الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مظهر القوة والفتوة، والإقبال والنشاط، وأن لا يظهر لهم أو أن لا يظهر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمول أو ضعف أو كلام أو نحو ذلك. هذا وذاك خط واحد وسياسة واحدة بل منهج واحد من التربية النبوية في مثل هذه الحال. كل المظاهر التباهي للتعاظم ممنوع منها إلا عندما يكون الإنسان أمام عدو، وعندما يكون الإنسان في صف الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأظهر ما استطعت من التعاظم وأظهر ما استطعت من الأنفة والكبرياء والشمل، ولكن فليكن مقصودك من وراء ذلك تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أننا نتساءل ما الحكمة؟ الناصر هو الله والمؤيد هو الله عز وجل، وإذا كنا لا نعتمد في انتصارنا على السلاح، ونعلم بل يجب أن نعلم أن النصر بيد الله عز وجل، فما لنا نعتمد على الأمور المعنوية من إظهار التباهي والكبرياء والقوة ونحو ذلك، وما قيمة هذا؟ هذا الذي نقول لا علاقة له بالعقيدة المعروفة أبدا، ولا يحدث شيئا من الإيمان الذي يجب أن يتوج قلب الإنسان المسلم، ألا وهو أن الذي ينزل النصر هو الله، والذي يؤيد عباده بالنصر هو الله، والذي يهزم أعداء عباده المؤمنين ويدخل في قلوبهم اليزل واليهم هو الله عز وجل، ولا يتوسط الله لتنفيذ ما يريد بشيء، بل الكون كله جند لإرادة الله سبحانه وتعالى. يجب أن نعلم هذه الحقيقة، وأن لا تحدث أبدا فيما يتعلق بحياتنا المادية التي نتعامل معها، ولكن نحن نعلم أن أعداءنا الذين يتربصون بنا وهم الذين لا يقيمون لهذا الإيمان أي وزن، هم بدورهم على ما يعتمدون؟ يعتمدون على المادة وأسبابها، يعتمدون على العدد وأرقامه، ولا يعرفون شيئا من وراء ذلك. الله عز وجل أمرنا أن نعامل هؤلاء بما يؤمنون به، وأن نخوفهم مما حبسوا أنفسهم وأفكارهم عنده من هذه الأمور الظاهرة. أليس الذي يخشون منه هذا السلاح خوفهم به؟ أليس الذي يخشونه العدد الكبير يحسبوا هذا العدد في وجوههم؟ أليس الذي يحسبون له الحساب الكثير المظاهر؟ أدرك المظاهر وجسدوها أمامهم جهد استطاعتكم، لا لأن نصركم يكون بشيء من ذلك، بل ينبغي أن تكونوا على علم دائم لأن خالق النصر هو الله دون أي وسيلة. ولكن هؤلاء الذين ابتلاكم الله بهم لا يعرفون ذلك، وإنما يقيمون الوزن ويحسبون الحساب من مظاهر المادية من سلاح من عدد من عدد من إبداعة من مظاهر غنى ونحو ذلك. إذن تحصروا كل ذلك أمامه. ينظر كم يتجلى هذا المعنى، بل هذه التربية الربانية في قول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. أعد لهم ما استطعتم من قوة، دخلت في كلمة القوة كل مظاهرها، ومن رباط الخير. لما أمر أوضح السر في هذا الأمر حتى لا نظن أن هذه القوة هي التي تبعث على النصر، لا هي التي تخلق التأمين. قال أوضح السر في هذا الأمر فقال: ترهبون به عدو الله وعدوكم، لأن عدو الله وعدوكم لا يرهب إلا من هذه المظاهر، فهو لا يعرف إلها ولا يعرف خالقا ولا يقيم وزنا لما تؤمنون به، وإنما تخيطه هذه المظاهر فخوفهم بها، أبرزوها لهم وعاملوهم بما يحذرون وبما يخافون. كلمة ترهبون به عدو الله وعدوكم لها دورا كبيرا هنا، أولا في المحافظة على يقين المؤمنين وإيمانهم أن لا يحدث بهذا الأمر، كي لا يقول قائل الباري يقول: وما النصر إلا من عند الله، ثم يقول لنا: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. جاء قوله: ترهبون به عدو الله وعدوكم، تنبيها إلى سر هذا الأمر. هذا الأمر ليس من أجلكم أنتم، ولكن من أجل أعدائكم الذين يؤلهون المادة ويؤلهون هذه المظاهر، تضعوها أمامهم حتى تلقمهم لقمتها، وحتى يكون هلاكهم على أيديهم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذه المشية يكرهها الله إلا في هذا الموضع، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم يوم عمرة القضاء: رحم الله رجلا أراه من نفسه قوة. وهو أيضا معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نسرت بالرعب مسيرة عام. نسرت بالرعب، ما معنى هذا الكلام؟ أي إن الله عز وجل جند لي قوى من أبرزها الرعب، أنه يدخل في قلوب أعداء الله عز وجل الرعب من الملعون، من اللاشيء، من الأمر الذي لا وجود له. نعم، هكذا أكرمني الله عز وجل. وقد قال علماء الحديث في تفسير هذه الفقرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. واحد من هذه الخمسة: نسيت بالرعب مسيرة عام. قالوا: هذه مكرمة الرسول عبر صلى الله عليه وسلم عنها لا لشخصه، وإنما له ولسائر أمته إلى يوم القيامة ما استقامت على نهج الله عز وجل، وما كانت أمينة على صراط الله سبحانه وتعالى الذي أوضحه لنا رسول الله، وأبرز ظاهره وترك باطنه كظاهره، وأشار إليه البيان الإلهي قائلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال العلماء علماء تفسير الحديث هذه المزايا الخمس هي لرسول الله ولعامة أمته من بعده مثلا من هذه الخمس قوله وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا هل هذا خاص لشخص النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا لكل أمة رسول الله وكان الناس من قبل في عهد الأنبياء إنما كان مكان الصلاة مكانا مستقلا لا يجوز أن تؤدى الصلاة إلا فيه وجعل الله مزايا خاصة لهذه الأمة إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي ذكرها رسول الله إذن هذه المزايا ليست لشخص رسول الله كفرد وإنما هي له ولأمته من بعده ما استقامت كما قلت لكم هذه الأمة على المنهج الذي شرعه الله وعلى الصراط الذي اختطه لهم الله سبحانه وتعالى الرعب أن الله عز وجل ينصر عباده المسلمين بالرعب الرعب من الميهون وتحليل ذلك أن الله هو الذي يقلب القلوب كما يشاء هو الذي يربط عليها عندما يريد وهو الذي يملأها بالفزع عندما يشاء وهو الذي يثبت الأقدام عندما يريد أن يثبتها وهو الذي يثير القلوب فزعا وهلعا عندما يشاء ذلك وهو أليس الدار عز وجل هو من يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء ونحن عندما نعود إلى التاريخ الإسلامي والفتوحات الإسلامية نجد مصداق هذه الحقيقة تماما وأنا قرأت تاريخ الفتوحات مرات وتلمست أي واقع منكم أن تشذ عن هذا القانون الإلهي والله ما رأيت أي شذوذ أبدا طالما كان المسلمون أمناء على دين الله أوفياء لشرع الله يعظمون حرمات الله عز وجل وحدوده كان الله عز وجل وفيا معهم بعهده ومواثيقه لكن عندما ينكسون على أعقابهم وعندما يستبدلون بحقائق الإسلام الأطر الإسلامية فقط أطر إسلامية جميلة وفي الداخل فراغ فإن الباري عز وجل يعامله كما يعاملونه نعم ويعطيها كما يعطونه بل أن لله عز وجل دائما المنة والفضل وهو المتفضل والمتجاوز دائما وهذا يجعلنا ندرك الجواب عن السؤال الذي قد يقوله قائل أن الله سبحانه وتعالى في القرآن كرر أكثر من مرة تأييد الله سبحانه وتعالى للمسلمين في غزوة بدر بالملائكة وأيد هذا وأكده بل زاد ذلك بيانا فأوضح أن الله عز وجل أرفد المؤمنين بألف من الملائكة يقول قائلون وما زالوا يقولون أليس النصر بيد الله أليس خالق النصر هو الله ألم يقل الرسول نصرت بالرعب طيب ما حاجة أن يرسل الله ملائكة حتى يؤيد المسلمين فترجح كفة المسلمين على الكافرين فينتصروا هذا يدل على أن النصر إنما يتم بقوة مرضية وبعدد وعدد، وكأن الله عز وجل لم يجد سبيلا لأن ينصر عباده المسلمين وهم قلة حوالي 300 شخص إلا بأن يضاعف عددهم ويبعث إليهم رتبا من الملائكة أو غيرهم حتى يزداد عددهم عن على المشركين فينتصروا. إذن أداة النصر مادية، وهذا يتنافى مع ما قلناه الآن. قد يكون قائل هذا الكلام مستشكرا قوله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم أي يوم بدر فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بألف من الملائكة مردفين. هذه الآية مثار استشكال عند بعض الناس. فمن جواب؟ الجواب في تتمة الآية، وعجبا لمن يلتقط المشكلات من فقرات في كتاب الله عز وجل وأمامه الجواب عن هذا الإشكال ولكنه يتعامى عن الجواب. والإشكال والجواب بمثل هذه الفقرة وهو لا يقرأ. من جواب؟ نعود فنقرأ النص: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. أسمعت الجواب؟ واضح جدا. وقال قائل: كيف دار عز وجل استنجد بالملائكة لينصر عباده؟ يأتي الجواب: وما جعله الله إلا بشرى لكم. أول معركة تدور رحاها بين المسلمين وأعدائهم أول تجربة قتال على نطاق واسع، ويشاء الله أن يكون عدد المسلمين في أول تجربة قتال عددا ضئيلا جدا، وأن يكون عدد المشركين قرابة ألف. ويشاء الله عز وجل لهذه أول تجربة أن يريهم نصره حتى يكون لهم من هذه الخارقة التي يرونها دعما للمستقبل ويقينا لمعاملة الله لهم في الغزوات الآتية، فأخرج لهم النصر بصورة خارقة حتى يمتص هذا الواقع بما فيه من خوارق، حتى يمتص ما قد يكون في قلوبهم من وجل وحذر وخوف من عدم الانتصار. فكانت هذه الخارقة أن أنزل الله عز وجل من سمائه ألفا من الملائكة مردفين كما قال، بل وقد ورد في الصحيح أن رجلا من الصحابة كان يلتفت يمينا فيرى عن يمينه شخصا لا يعرفه، وينظر إلى يساره فيرى من لا يعرفه، فيقول إذا في نفسه: إذا وضعت الحرب أوزارها تعرفت عليه، من هذا؟ فلما انتهى القتال نظر فلم يعد يجد شيئا ممن كان ينكر. نعم، وهذا تكرر، بل جاء ما يدل عليه في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، خارق. من اجل ان تكون هذه الخارقة عنوان بشرى، هذا طبعا يربط على قلوب الناس فيطمئنون الى ان هذا هو معاملة رب العالمين له، وهذا نموذج عن ذلك. هذا معنى قوله: وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، واكد هذا فقال: وما النصر الا من عند الله. ماذا تفعل الملائكه؟ ومن الذي أعطى الملائكة القدرة؟ وماذا تغني الملائكة عندما يقضي الله عليها بالفناء والدمار؟ عندما تقوم الساعة وعندما يحين تطبيق قوله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. من الذي أقدر الملائكة على ما يعني يتمتعون به من قوة؟ إنما هو الله عز وجل. ولكن الله سبحانه أبرز لهم النصر في أول قتال واجهوا فيه المشركين، أبرزه بهذا المظهر الخارق حتى يطمئنوا إلى معاملة الله لهم، وحتى يكون قلبهم مطمئنا لا يدخله أي هلع ولا أي شك في وعد الله سبحانه وتعالى له. وإذا كان الأمر كذلك فلا داعي أبدا أن نتأول كلمة الملائكة كما يروق لبعض المحدثين من الكتاب والباحثين الذين يقولون إن كلمة الملائكة تعني القوى المعنوية وباطئ الجأش، يعني أمدهم الله بقوة معنوية. كثيرون هم الذين في هذا العصر طبعا يؤولون الملائكة بهذا التأويل، أما فيما مضى فما أعلم عالما من علماء التفسير أو الحديث أو علماء هذه الأمة قط في عهد من العهود من عهد رسول الله إلى أول ما يسمى بعصر النهضة فسر الملائكة في هذه الآية هذا التفسير وتأولها هذا التأويل أبدا. لكن فتحنا أعيننا اليوم ووجدنا من يقول لا، الملائكة هي عبارة عن الروح المعنوية أمدهم الله بها. وأنا أقول كما قلت مرارا الروح المعنوية طيب لا مانع، لكن عندنا قانون في تأويل الكلمة، قانون وميزان لغوي، إن وجدت أن هذا الميزان يتفق معك فأول ولابد، ولكن إن نظرت فوجدت أن ميزان التأويل يجابهك ويناقضك ويرد عليك، إذا فأنت تعبث باللغة العربية ولا يجوز العبث باللغة العربية أبدا. الملائكة يؤولها بالروح المعنوية. الباري عز وجل حدد عدد الملائكة أم لا؟ حدد كم؟ 1000. فاستجاب لكم أن نمدكم بألف من الملائكة نرد فيه. نسأل القوة المعنوية رباطة الجأش، هذا الشيء المعنوي هل ممكن أن يخضع للعبد؟ قاعدة معروفة أن مقولة الكم إنما تكون ملازمة للأشياء المادية، الأشياء المادية أشخاص أموال عتاد حجارة بلاد بيوت إلى آخره هي التي تخضع للكم، 1، 2، 3، 4 إلى آخره. أما الأمر المعنوي فهو أبعد ما يكون عن أن يقيد بكم. ولذلك جرب أن تقول فلانا يتمتع بألف روح معنوية، ما هذا الكلام؟ كلام عادي، هذا كلام جميل. ما في ألف روح معنوية، الروح المعنوية واحدة. ومن هنا نلاحظ إعجاز كلام الله عز وجل، كلمة ألف أخرست لسان من يريد أن يعبث بهذه الآية، الذي يريد أن يتأول كلام الله ويتلاعب به تأتي هذه الصياغة الدقيقة العجيبة بألف من الملائكة حتى تخرسه وحتى تسكته، يعني خلاص انكشف أنه يعبث باللغة. كلمة ألف أنهت المشكلة ولا يمكن أن تفسر إلا بأنها ملائكة واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى أجل. نعم. إذا هذا التأويل باطل وغير وارد إطلاق. الباري عز وجل هكذا قال ونحن نؤمن بما قال ونعلم كما قال أن النصر ليس عن طريق الملائكة وإنما النصر من الله ولكن الله سبحانه وتعالى يبرز نصره بما يشاء من أشكال ولما يشاء من حكم وقد كانت الحكمة أن يربط على قلوب عباده عند أول تجربة قتال بهذا الشكل الخارق حتى يزدادوا ثقة بنصر الله عز وجل في الجولات القادمة. نعود إلى حديثنا الذي نحن بسبب شرحه. لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بيده سيفا من سيوفه، كان سيف رسول الله، يقول من يأخذ هذا؟ سأل الناس جميعا يتسابق كل يقول أنا ليتبارك بسيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله غير العبارة، قال من يأخذه بحقه. هنا أحزم، وقف عند كلمة أحزم، هل هذا الإحجام دليل يعني جبل من أصحاب رسول الله؟ معاذ الله. إذا هو دليل ماذا؟ لماذا أحزم؟ أحجمي أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأخذ هذا بحقه من سوء الأدب أن يمارس أيضا التسابق إليه ويقول نعم نحن نأخذه دون أن يعلم ما هو حقه. وقد كان أصحاب رسول الله يجمعون بين الشجاعة والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل نعم معروف عندما يقول رسول الله من يأخذ هذا بحقه، معروف معنى بحقه أي يبني به بلاء حسنا، فلماذا أحجموا؟ نعم، إنما أحجموا لأن الموقف أمام هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضيهم أن يقدروها حق قدره. أحزن لم يعود كل إلى مكانه ولكن يتأمل ما هو هذا الحق ريث ما يتبينه ثم يتابع. في هذه الحالة كان قد سبق أبو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال حقه أن تأخذه فتقتل به الكافرين حتى ينحني، إن لم يكن في هذه الغزوة ففي التي تليها وفي التي تليها وفي التي تليها. قال فأنا آخذه بحقه. ولو أن الزبير رضي الله عنه سأل رسول الله ما حقه وقال له حقه كذا لقال أنا آخذه بحقه يا رسول الله. ولو أن زياد بن السكن الذي سرع في هذه الغزوة سأل رسول الله ما حقه فأجابه بهذا الجواب لقال هو الآخر أنا آخذه بحقه يا رسول الله. ما الدليل؟ الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسر. كيف كسر؟ يعني الرماح الذين كانوا في صف أحد ووظفهم رسول الله في ذلك المكان وقال لهم إن رأيتمونا قتلنا لا تبارحوا مصافكم وإن رأيتمونا انتصرنا لا تبارحوا مصافكم حتى آذن لكم. أمر من قائد الجيش ورئيس بيته ورسول الله، قالوا نعم يا رسول الله. والحقيقة خلال ساعات انتصر المسلمون في غزوة أحد انتصارا كاسحا وهزم المشركون الشر هزيمة وتركوا غنائم وأموالا كثيرة في الأرض. ونظر هؤلاء الخمسون من الرماة ووجد أن المشركين ولوا الأدباء وأن أموالهم بقيت وراءهم وأن إخوانهم بدأوا يسعون نحو هذه الغنائم وأخبرت الأنفس السحر. هذا كلام الله، والله يقول عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد أي المال. فقال بعضهم لبعض انتهى الحكام، فلننظر حتى نتقاسم أيضا مع إخواننا الغنائم. ولكن كثيرا منهم قالوا لا، ذكروهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف منهم من نزل ومنهم من بقي. وهنا يشاء الله المربي لعباده، التربية الإيجابية والسلبية، أن يدخل طبقة الجيش في صفوف المشركين بعد أن أدخل في قلوبهم الهلع والرعب، يلتفت فيجد أن جبل الرماة قد أصبح فارغا، وخطر في بال خالد بن الوليد وكان مشركا المكيد، فالتف عدد كبير من جنوده وذهبوا فاستحلوا تلك الرابية وقتلوا البقية الباقية من الرماة فيها، وانحطوا في ظهور المسلمين رميا بالنبال، وهم المسلمون يتخيلون ان الهدف محمي بالرماة. وهكذا دخل الرعب قلوب المسلمين. انظر الامر كيف اختلف. وكشف رسول الله وظهر بين المشركين، واتجهت سهام المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة اقبل اصحاب رسول الله الذين من حوله يتخذون من ظهورهم وصدورهم اتراسا يحمون بها رسول الله. زياد بن السكن يجوب بذاره على رسول الله. ابو طلحة كذلك، أبو طلحة يقول لرسول الله: يا رسول الله لا ترفع ظهرك، لا ترفع رأسك، يصبك سهم من المشركين، نحر دون نحر. نعم، أتي زياد بن السكن وهو يدافع عن رسول الله، تلاحقت على ظهره سهاما بلغت 50 ونصفا. قتل أبو طلحة كذلك، وكان ممن يدافع عن رسول الله هذا أبو دجانة أيضا، وكان ممن يدافع عن رسول الله أيضا مصعب ابن عمير رضي الله عنه. كل هؤلاء، إذا كل واحد كان سيقول لرسول الله: أنا آخذ هذا السيف بحقه. لكن الأدب مع رسول الله اقتداهم أن يتريث، وكان هذا السيف من نصيب أبي دجانة الذي شهد الغزوات كلها مع رسول الله، وقتل في معركة اليمامة التي دارت رحاها بين المسلمين وبين جيش مسيلمة إلى الحبيب اليماني الذي دعا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل لهذا الشرح تتمة سنأتي عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.